تتخلص من هذا الأمر التي هي تدعي أو تقر بأنها زوجته. يعني إلا ما نحكم بصحته. يعني يجوز يعني قص المؤلف رحمه الله يقول إلا الشيء الذي نصححه نحن العلماء. يعني نصححه يعني نحن العلماء. يعني إلا ما يحكم بصحته مع جهالته. لماذا يعني لا يكون ينظر للطائف تريد أن تزوج امرأة أخرى وشاف عليه عليه ألا تزوج غيرها، فهذه المرأة سمعت به وذهبت للقاضي لكي تفسد عليه حياته، فذهبت تدعو هذه الدعوة. فإذا قلنا طلقها الآن فسدت عليه زوجتها الثانية. على كل حال هذه مسألة نعم واردة، فليقاضي في مثل هذا يعني هذا الحال إذا علم من قرائن الأحوال أن المرأة كاذبة، أن المرأة كاذبة، فله أن ينصرف يصرف النظر عن هذه الدعوة، يقول أنا ما دام ما ثبت عندي أنه قد تزوجك فلا أحكم عليه بإلزامه بالطلاق. بعدين قد يكون قد يكون باين عليه ليس من أهل التوكل، ينظر حتى أقول لا مانع في هذا الحال أن ننظر للقرائن. يعني لو وجد القاضي قرينة قوية تؤيد أن دعوة المرأة كاذبة فله أن يصرف النظر. نعم لا أظن حسين ما هو حسين أحمد لو اشتهر أن هذه المرأة بغي تريد مثلا أن تبرع نفسها وتطلب الطلاق من هذا الرجل جرى فيها مثلا مثل ما قال الأخ. يعني لو فرض أن هذه المرأة معروفة بالبغي وأنها تريد هذا علشان تنفي التهمة عن نفسها هل هو الحق أن يعرض عن سماع الدعوة؟ نعم طيب نعم كيف القاضي مش من حقه تبين ايش عقد زواج عقد تبين عقد إيه؟ اي مرأة تدعي ان هذا رجل زوجها تقول بينه بدون شهود. ربما تدعي الكلام على هل يسمع ولا لا، ربما تدعي ذلك وتدعي ان الشهود غير حاضرين أو أنه مات. لا ما على كل حال العقد هذا ما حصل لأخيرا وثائق العقود أخيرا. دعوة إذا صارت مخلوق ها؟ دعوة إذا صارت مخلوق وما مرت علينا؟ لا سي مرت علينا ها؟ مرت علينا وقلنا ما تبنى لا تسمع، والصحيح أنها تسمع لأجل يتبرأ منها، وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوة المخلوقة. لا إذا ادعى نكاح امرأة تسمع ما فيها شك، يعني يدعي حقا له. نعم أبد أبد ولا نزمه، لأن هذا لو أردنا أن نلزمه لكن مشكل في تعب القاضي. لكن الخصم إذا ادعى فقد شرط يدعى فقد شرط أو وجود مانع نظر فيه فجب ولا ما يقول المدعى عليه نعم أنا بيت عليه ذاك في شهادة. لو ادعت المرأة على شخص من زوجها وطلبت الطلاق لو شنو من هذا الرجل؟ هل لا ما أفقه طلق. نعم طلق. كيف طلق؟ أمره طابعاً خلق. إيه نعم ما لا هذا بس من أجل أن تحل الأزواج فقط وعدم السماع أن السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها، وأما عدم السماع فلا يلتفت إليها ويصرف النظر عنها حتى لو حضر وقال أن أدعي أن فلان زوجي لأنه أريد أن أكون زوجته فيصرف النظر عنها أبدا ما أسمع روحي بس طلعها يا جندي. واضح؟ أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم يطلب البينة. واضح كما؟ طيب إذن في التفصيل إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما